السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعوا ده. أما بعد، فسوف أحدثكم هذه الليلة إن شاء الله تعالى في هذا الجمع الطيب عن أعظم قضية في هذا الوجود، وعن أهم مسألة ينبغي أن تشغل كل مسلم، بل كل أن تشغل كل أن تشغل كل مسلم وأن تشغل كل إنسان، ألا وهي مسألة التوحيد، توحيد الله عز وجل. هي مسألة المسائل، وهي أعظم أمر في هذا الوجود الذي من أجله خلق الله السماوات والأرض، والذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب كما قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وللأسف الكثير من المسلمين إلا من رحم الله يجهلون التوحيد، أو يجهلون ما يتعلق بمقتضيات التوحيد، بل يجهلون معنى كلمة التوحيد، معنى لا إله إلا الله. فنحن كلنا نقول لا إله إلا الله، فما معناها؟ معناها باختصار هي أنه لا معبود بحق إلا الله، لا يستحق العبادة إلا الله وحده. والبعض قد يظن إن هذه المسألة محسومة عند المسلمين، ولكن سوف أضرب لكم مثالا صغيرا أو واقعة واحدة من مئات بل من آلاف الوقائع التي تدل على تفشي الجهل بالتوحيد بين حتى من يسمون بالدعاة الذين هم على القنوات الفضائية. فهذا الداعية المشهور خرج في موسم الحج في احدى هذه القنوات في درس له يذكر الناس بمناسك الحج، فإذ به لما اتى الى زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بماذا نصح المسلمين او نصح الحجاج؟ نصحهم انهم اذا جاءوا الى قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم ان يقف احدهم امامهم مناجيا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يقول له: يا رسول الله، جئت لك من بلاد بعيدة، يا رسول الله، جئت أشتكي إليك همي وأشتكي إليك ذنوبي. هكذا قال هذا الداعية المشهور. فهل هذا الداعية يعرف التوحيد؟ الجواب عند العقلاء وعند العلماء أنه لا يعرف التوحيد، لأنه بهذه النصيحة يعلم الناس الشرك، لأنه لا يجوز أن ينادى أحد من دون الله وأن يطلب منه وأن يشكى إليه الهم، ها، ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه النصيحة لا تختلف كثيرا عما يفعله النصارى مع رهبانهم، فإذا شعروا بالذنب أو بالمعصية أو شعروا بالهم والحزن ذهبوا إلى هذا الراهب أو إلى هذا القسيس في الكنيسة يشتكون إليه ويطلبون منه المغفرة والرحمة. فما الفارق بين هذا وذاك الذي يقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو أمام أي قبر من هذه القبور والمقامات، يطلب من أصحابها ويشتكي إليهم ويناجيهم من دون الله، أإله مع الله؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يتهاون أبدا في مسائل الشرك، ولما طرد منه أصحابه وكانوا حدثاء عهد بالإسلام أن يجعل لهم شجرة مثل شجرة المشركين التي كانوا يعلقون عليها أسلحتهم يتبركون بها تسمى بذات أنواط، فقال يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما للمشركين ذات أنواط. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل قال مقولة المنهزمين من هؤلاء الذين قد أغفلوا عظمة التوحيد وقالوا ليس هذا وقت، نحن الآن في حرب مع اليهود أو مع المشركين، ما ينبغي أن ننشغل بهذه المسائل الخلافية التي تفرق المسلمين، أو يقول لا ننشغل بهذه القصور حتى ننتهي من الحرب ثم بعد ذلك نعلم الناس. ما كان لنبي التوحيد أن يفعل فعل هؤلاء الذين ما تعلموا التوحيد، بل قال هذه المقولة العظيمة التي تكتب بماء الذهب، قال والله قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فهل بعد هذا يقال إن أعظم قضية أو أعظم مصيبة على المسلمين هي قضية احتلال القدس، أو قالوا كما ادعى هؤلاء الذين لا يتبعون العلماء بل يتبعون أهواءهم ولا يتبعون سبيل الأنبياء والمرسلين في دعوتهم، قالوا إن أعظم قضية عند المسلمين هي قضية تحرير القدس وإعادة الخلافة، هكذا إذاعهم. فنقول لهم بملء فينا جهلتم وكذبتم، بل إن أعظم قضية منذ أن خلق الله الأرض وما عليها ومنذ أن أرسل أول رسول وإلى أن تقوم الساعة هي قضية التوحيد، وهي مسألة التوحيد. التوحيد هو الذي يجب أن ينشغل به كل الدعاء إذا كانوا بالفعل على السنة كما يدعون. إذا مكن الله لهؤلاء من منابر الدعوة في أي مكان، في مسجد، في هذه القنوات بغض النظر عن حكمها الشرعي، مسألة الظهور في هذه القنوات أقل شيء، أنها إذا حتى يعني وجد أن الاجتهاد يعني جره إلى أن يظهر في هذه القنوات، بماذا ينشغل؟ ينشغل بتعليم الناس التوحيد. ولكن للأسف قلما تجد أحدا من هؤلاء يتكلم في مسائل التوحيد أو يفصل فيها، قد يمر عليها مرور الكرام، ولكن ما يحذر الناس من الشرك الأكبر المتمسك في دعاء غير الله الذي يعد أعظم أنواع الشرك. الشرك الأكبر يتمثل في دعاء غير الله، أولا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال الدعاء هو العبادة، ليس الشرك الأكبر يتمثل في شرك الحاكمية كما عند الخوارج لا، الشرك الأكبر الذي من أجله قاتل الرسل أقوامهم ومن أجله بذلوا الدماء هو الشرك في عبادة الله، الشرك في الدعاء أولا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى قريش قال لم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. وكما قال سبحانه في سورة الزمر والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. هم قالوا نحن ما عبدنا هذه المقامات والقبور والأصنام والأشجار إلا لتقربنا إلى الله. نحن نتخذها وسيلة تقربنا إلى الله عز وجل. هذا قول المشركين. تعالينا بارك الله فيكم، إن كنا نريد العزة والنصر لهذه الأمة، وإن كنا نريد الصلاح لنا ولأقوامنا ولأهلينا، أن نجعل هذه المسألة هي محور دعوتنا وهي الأساس، وأن نعلم أزواجنا وأن نعلم أبناءنا هذا التوحيد، وأن نرسخ في نفوسهم أن التوحيد هو سبب النجاة وسبب العز وسبب النصر في الدنيا والآخرة. و وبعد هذا نعلمهم أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي به يتم أو تتم نجاة العبد، فلا يجوز أن يتبع شخص الاتباع المطلق على كل أقواله وأفعاله إلا من إلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، الذين يتعصبون للأقوال وللرجال ويقدمون أقوال الرجال على السنة، وإذا قلت له قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لك ولكن الشيخ فلان قال ولكن الشعراوي قال ولكن محمد حسان قال ولكن سيف قد قال، يا أخي أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول لي قال فلان وعلان، أين تعظيم يعني السنة وتعظيم النبي في القلوب؟ تجادل عن رجل في مقابل السنة؟ أقول لك هذا الرجل خالف أصول أهل السنة وخالف عقيدة الصحابة والنبي صلى الله عليه وسلم وأتى بمسائل محدثة ما قالها الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول ما دعا إلى توحيد الحاكمية، هذا لا يوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم ولا عند السلف الصالح ولا من أتى بعضهم إلى عصرنا هذا، ما يسمى بهذا التوحيد، بل يوجد توحيد العبادة، هذا هو التوحيد، وإفراد الله عز وجل بالطاعة وعدم تحكيم غير شرع الله يدخل في توحيد العبادة. ولكن القوم غلوا كما غلا الخوارج الأوائل حتى جعلوا هذه القضية أهم من توحيد العبادة، بل قالوا كما قال أحدهم هي أخص خصائص التوحيد. فنقول له من سلفك في هذه الكلمة؟ ما قال أحد من السلف ولا قال أحد من أئمة السنة إلى وقتنا هذا، لم يقلها إلا هذا الرجل الذي كان يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كتابه معالم الطريق، هو الذي قال هذه الكلمة، وتغافل هذا الرجل أن هذا الرجل كان يسب الصحابة كما في كتابه العدالة الاجتماعية. فارجعوا بارك الله فيكم إلى كتب السنة، وارجعوا إليه إلى ما كان عليه السلف الأوائل، وارتبطوا بعلماء السنة بعلماء التوحيد، ودعوكم من الأدعياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تفرق هذه الأمة ومن أنه سوف يظهر دعاء على أبواب جهنم، وأنه سوف يظهر الرؤوس الجهال. إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد، إنما يقبض العلم بقبض العلماء. حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فنسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل، وأن يريان الحق أن يريان الحق حقا أن يرزقنا اتباعه، وأن يريان الباطل باطلا أن يرزقنا اجتنابه، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يرزقنا الموت على التوحيد وعلى السنة. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.